السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن ثواب ثمرات مجلس المدارسة تفسير تعلم آيات الله إن السكينة تتنزل، إلا نزلت عليهم السكينة، سكينة القرآن تتنزل في قلوب المؤمنين. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة فقراء المهاجرين، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان هو مكان موضع خارج المدينة، والعقيق هو وادي في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام خص بالذكر بطحان والعقيق لأن دي أماكن فيها سوق للإبل. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لفقراء الصحابة مين يحب يروح للأماكن دي فيأتي بناقتين كوماوين. الناقة الكوماء السنام بتاعها العظيم وتكون حاجة غالية يعني. فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم، يعني مش هياخد الإثم على أخذ الناقة، يعني مش هيسرقها يعني، أو قطع رحم، أو يترتب على أخذ الناقة قطع رحم. فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله. يعني مين اللي مين يكره، يعني مين يعرض عليه ان هو يروح ياخد الناقة عندهم زي العربية عندنا، يروح ياخد عربية وعربيتين ببلاش في غير إثم أو قطع رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيربط الصحابة بتعلم كتاب الله، فبيقول له ان انت تروح المسجد وتقعد تسمع تفسير آية، تتعلم آية من كتاب الله. افلا يغدو احدكم الى المسجد فيقرأ آيتين، فيعلم او فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يقرأ يعني يحفظ آيتين من كتاب الله، او يتعلم آيتين من كتاب الله، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من الابل. ومن أعدادهن من الإبل. فده فضل تعلم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أكتر الحاجات اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تتعلم كلامه، وإن أنت تفهم كلام الله سبحانه وتعالى، وتتدبر معاني القرآن وتعمل بيها. إن أكتر حاجة تقربك منه سبحانه وتعالى إن أنت تتقرب إليه بما خرج منه سبحانه وتعالى، بكلامه سبحانه وتعالى. عشان كده احنا النهاردة هنرجع لمجالس التدبر بعد سورة هود. هناخد سورة احنا كنا عملنا فيها مجالس قبل كده في رمضان اللي قبل اللي فات، هي سورة مريم. وسورة مريم قبل ما نتكلم وندخل في تدبر الآيات في السورة، احنا عايزين نعيش في الواقع اللي نزلت فيه السورة. يعني سورة مريم سورة مكية ولا مدنية؟ مكية، يعني السورة اللي نزلت قبل الهجرة، مش لا يشترط ان هي في مكة، لا، العلماء قالوا إن هي المكي، يعني نزل قبل الهجرة، حتى لو كان نزل في مكة، يعني زي مثلا في الآية اللي نزلت في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالآية دي نزلت في مكة في حجة الوداع، ولكن هي إيه؟ مدنية، نزلت بعد الهجرة. فسورة مريم سورة مكية بإجماع العلماء. سورة مكية يعني إيه؟ يعني أنت مهم إن أنت تفهم الفرق بين القرآن المكي والمدني، والواقع اللي السورة نزلت فيه، علشان كل لما أنت بتعيش مع الواقع اللي السورة نزلت فيه، كل ما الفهم بتاعك بيختلف، والتلقي بتاعك للسورة بيختلف. السورة نزلت في واقع إيه؟ واقع معين، زي لما إحنا اتكلمنا في مقدمة سورة هود، قلنا الواقع اللي نزلت فيه السورة، فأنت بقيت إيه؟ عايش مع الآيات، حاسس إن هي فعلا الآيات دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في وقت هم كانوا فعلا محتاجينها. ابن مسعود رضي الله عنه كان بيقول عن سورة مريم وغيرها من السور، بيقول: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. حيث في البخاري سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول: بني إسرائيل، سورة بني إسرائيل اللي هي إيه؟ الإسراء. سورة بني إسرائيل اللي هي الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول. يعني العتاق الأول يعني أول أوائل السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، السور القديمة العظيمة، العتاق القديمة. قال: وهن من تلادي. من تلادي يعني إيه؟ يعني من محفوظي القديم، يعني السور اللي أنا كنت حافظها زمان، وإيه يعني أوائل السور اللي تربى عليها الصحابة وابن مسعود رضي الله عنه. فده يعلمك إن سورة اللي هي الإسراء بني إسرائيل ومريم والكهف وطه والأنبياء دي من أوائل السور اللي نزلت، ومنها سورة مريم اللي معانا، فنزلت في بداية العهد المكي، في أول العهد المكي. الواقع كان عامل إزاي في الوقت ده؟ كان واقع دعوة، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى في استضعاف قريش، معاها كل حاجة، قوة والعدد، وده هيجي معانا في إشارات في السورة برضه هنتكلم عنها كمان شوية إن شاء الله. فده كان واضح واقع صعب، الصحابة بيتعذبوا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة إن هم يهاجروا من مكة للحبشة لما اشتد الإيذاء والاستضعاف، وكانت سورة مريم نزلت قبل الهجرة للحبشة. فكان الواقع إن في حالة من الإيه، إحنا عايزين بشرى، ما فيش حد بيدخل في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده بيدعو بيقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي إن الإسلام يدخل فيه حد من الناس اللي إيه؟ الناس اللي تقال، يعني عايزين حد قوي زي سيدنا عمر رضي الله عنه أو أبو جهل، حد من اللي ليهم قوة. ما هو لما يكون قوي في الجاهلية بيبقى قوي في الإسلام. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. وكان الصحابي يقول: يعني ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. كنا قبل إسلام عمر كنا في إيه؟ متبهدلين خالص. بعد إسلام عمر كنا بقينا في إيه؟ في قوة وفي عزة مع إسلام حمزة. فأحيانا ممكن إيه؟ أنت بتبقى محتاج بشرى وخايف على الدعوة. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة مش بس لمكة. يعني تخيل حجم العبء اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فدي رسالة عالمية، يعني مش بس لأهل مكة. فالأمر أمر شاق على نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بيكذبوا وبيعرضوا، والناس في تضييق والمسلمين بيتعذبوا. فالأمر صعب، فمحتاجين آيات تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة فيها نوع من الإيه؟ من البشرى، من الرحمة، حاجة كده تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. فالسورة نزلت في الواقع ده، وده هيظهر يعني في واقع فيه قلة عدد الناصرين، وقوة إيه قريش. قال وده كان واضح حتى في الإشارة في قصة سيدنا زكريا. سيدنا زكريا كان بيطلب إيه؟ كان بيطلب بلد. بيطلب بلد ليه؟ قال تعالى: وإني، زكريا عليه السلام يقول: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. أنا عايز يا رب حد، لأن أنا الناس دي اللي حواليا دي خايف حد، مفيش حد يشيل الدين، مش لاقي حد حواليا، أنا خايف على الدين بعد لما أنا أموت. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يعني أنا عايز ولد علشان يشيل إيه؟ هم الدين، العلم والدعوة والحكمة النبوة. فده كان الواقع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في ناس تشيل الدين، وناس تتحمل التبعات، زي ايه؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض نفسه على القبائل، لحد لما الأنصار، الشباب اللي من الأنصار اللي قبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا دعوة الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده، حتى شوف وانت بتسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني الناس، لو انت مثلا تخيل واحد عنده 100 جمل وعايز يسافر، فيقول يا عم انا عندي 100 جمل، في اي وقت ايه هحمل على اي جمل من 100 جمل دول ايه وهسافر، عندي 100 جمل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني ممكن واحد يكون عنده 100 جمل، لكن ما فيش ولا جمل من ال 100 جمل دول يصلح إن هو يكون إيه؟ راحلة ينفع يتسافر عليه. يعني بمعنى إيه؟ إن أنت ممكن يكون حواليك شباب كتير جدا، رجال كتير جدا، لكن ولا واحد يصلح إن هو إيه؟ يشيل دين. تيجي تقول له: يا عم تعالى، أصل مش فاضي، أصل مشغول، أصل بعمل. فهنا دي الحالة اللي نزلت فيها الصورة، قلة عدد الناصرين. الحاجة التانية كان واقع فيه السخرية والاستهزاء. المشركين كفار مكة بيستهزئوا بالمؤمنين، كان فيه تعذيب واضطهاد، ولدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا إن هو أمر بعض الصحابة إن هم يهاجروا للحبشة، منهم سيدنا عثمان وسيدنا جعفر بن أبي طالب. والسخرية والاستهزاء دي كانت واضحة حتى بالعقيدة بتاعة المسلمين، اللي هي البعث والجزاء واليوم الآخر. قال الله تبارك وتعالى في السورة: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني ده كان رد على الشبهات والكلام اللي قريش بتقوله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني أنا يعني لما هموت هيبقى في بعث وحساب. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، مشركين مكة، للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ده احنا المقام بتاعنا أحسن من المقام بتاعكم، احنا أغنياء ومعانا القوة والمال والنادي بتاعنا والمجلس بتاعنا والعدد، احنا أقوى منكم. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني كان قبل قريش في أمم المنظر بتاعهم والقوة والهيئة أحسن منهم، عاد وثمود، وربنا أهلكهم. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. الناس بقى بتاعت قريش الكفار اللي كانوا بيقولوا احنا ايه، احنا اقوى واحنا العدد بتاعنا، حتى إذا رأوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فتيجي الآيات هنا انت تفهم ان الآيات كانت نازلة في ايه، واقع عامل ازاي. ان قريش قاعده تقول احنا اقوى واحنا معانا العدد واحنا النوادي بتاعتنا والقعده بتاعتنا والرجال. قال تعالى: فليدعوا ناديه. لما كانوا قريش بيقولوا على لما سمعوا عده اهل الملائكه، ملائكه النار عليها 19، قالوا 19 ملك، ده احنا ايه، احنا نتجمع كده عليهم وايه نضربهم ونطلع. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم ايه الا فتنه الذين كفروا. فهو ايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فليدعو ناديه، سندعو الزبانيه. هو معجب بالعدد والقوه، فهنا يفهمك الواقع اللي نزلت فيه الصوره، حتى في قول الله سبحانه وتعالى: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. دي نزلت في العاص بن وائل في البخاري عن خباب، سيدنا خباب بن الارت، كان بيقول: كنت قينا في الجاهليه، يعني كان حداد، فصنع سيف للعاص بن وائل، وكان ذهب للعاص ليتقاضاه، ياخد الايه الفلوس بتاعته. قال: وكان لي دين على العاص بن وائل. العاص بن وائل ده كان ايه، من صناديد الكفر، يعني حاجه كده، يعني زي ابو جهل وابو لهب، حاجه من الناس يعني من التقال. وابنه يبقى سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص، الاثنين اسلموا. قال: فسيدنا خباب ذهب للعاص بن وائل يتقاضاه، قال له: يا عم عايز فلوسي. فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له: لا، مش هديك فلوسك غير لما إيه؟ قال له: أكفر. قال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. وسيدنا خباب أسلم قديما وعذب في الله عذاب شديد، هو اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار في مفرق رأسه، فإيه يشق حتى يقع شقاه، ما يرده ذلك عن ديني، والله لا يتمن الله هذا الأمر، إلى آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول: ولكنكم تستعجلون. فسيدنا خباب رايح ياخد فلوسه من العاص، قال له: أديك فلوسك بس إيه تكفر. قال له: أكفر. قال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. فقال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قال: نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا، فإيه فأقضيك، يعني لما أبقى أروح بقى هناك، أنا ليا فلوس وليا إيه عيال، هبقى إيه هبقى أديك فلوسك هناك بقى في الآخر. وفي رواية قال: فذرني حتى أموت ثم أبعث، فسوف أوتى مالا وولدا، فإيه فأقضيك أديك فلوسك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد ونرثه ما يقول. يعني هو يقول: أنا عندي إيه، المال والولد، نرثه ما يقول، يعني الأولاد أسلموا والمال يسلب منه، نرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهنا أنت تفهم إيه الواقع، قلة عدد الناصرين، واقع السخرية والاستهزاء، النبي عليه الصلاة والسلام محتاج بشارة في الوقت ده، محتاج بشرة في الوقت اللي المسلمين في شدة الاستضعاف بيهاجروا من مكة، يسيبوا مكة ويهاجروا من مكة للحبشة، يعني مشوار الحبشة، يعني اثيوبيا، يعني من جزيرة العرب ويعدي البحر وفي افريقيا، حد يعني مشوار كبير، يهاجروا ويسيبوا مكة من احب البلاد اليهم والى الله سبحانه وتعالى، ويروح الحبشة علشان شدة الاستضعاف وعلشان يعرف يعبد ربنا سبحانه وتعالى. فنزلت برضو الصورة من الاسباب أو من الواقع اللي نزلت فيه السورة، هي رد على شبهات النصارى. يعني سيدنا جعفر بن أبي طالب استعمل الآيات دي وقرأها على النجاشي. يعني أم سلمة رضي الله عنها هجرت الحبشة الأولى. فالحديث طويل في مسند الإمام أحمد، ممكن تقرأوه في تحضير الدرس. المهم إن المسلمين هجروا من مكة للحبشة، فقريش حست بالخطر ان هم يبقوا هناك والعدد يزيد، وبعدين ممكن في اي لحظة عددهم يكبر، وبعدين اهل الحبشة يسلموا، فمحمد صلى الله عليه وسلم يستدعي الناس المسلمين دول فيهجموا على قريش. فقريش حست ايه، خوف خطر. فقالوا ايه، احنا نبعت نجيب الناس، ايه الناس المسلمين اللي ده راحوا الحبشه نبعت نجيبهم. فبعتوا مين؟ بعتوا سيدنا عمرو بن العاص ورجل اخر من قريش. لا لا، سيدنا عمرو، سيدنا جعفر كان مسلم في الوقت ده، سيدنا جعفر ابن ابي طالب كان مسلم في الوقت ده. بس عايز اشوفهم بعتوا مين. عبد الله ابن ابي ربيعه ابن المغيره وعمرو بن العاص. المهم ان راح سيدنا عمرو ده قبل اسلامه طبعا، ومعاه بقى ايه هدايا كتير للنجاشي ورشاوي، وكان هما بينهم تجاره وكان يعرفوا يعني. فقال له احنا الناس دول ايه هربوا من عندنا، خرجوا من ديننا وما دخلوش في دينكم، واحنا ايه عايزينهم، ايه عايزك تسلمنا الناس اللي عندك دول، ارجعهم ليه لاهلهم، هم اعلم بيهم، هم يتصرفوا معاهم. فالنجاشي ايه قال طيب اجيبهم ايه اسمع منهم. فدعاهم، فجه سيدنا جعفر بن ابي طالب وكان مع الصحابه اللي هاجروا. فقال سيدنا جعفر، قال كلمات هي فعلا الكلمات دي بتوصف لك الواقع اللي هم كانوا عايشين فيه في الفتره دي في مكه. سيدنا جعفر قال ايه؟ قال ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار، ياكل القوي منا الضعيف. هو بيعرف له ايه الجاهليه كانت عامله ازاي. كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام ناكل الميت ناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. قال فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. يبقى تعريف بإيه؟ بالرسول اللي إيه اللي جالنا عليه الصلاة والسلام. حتى إيه؟ بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. شوف ترتيب سيدنا جعفر رضي الله عنه، شوف بيرتب الكلام ازاي. يعني الأول عرف له الجاهلية، وبعدين قال له مين الرسول اللي جالنا صفته ايه، وبعدين قال له خطوط عريضة كده ايه أصل الدعوة عن ايه، توحيد وترك عبادة الأوثان وكذا، وبعدين تفاصيل أمرنا بكذا وكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا وكذا. فقال فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت مسلمة فعدد عليه أمور الإسلام، عدد عليه أمور الإسلام، وبعدين قال إيه؟ قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا. بعد الدعوة قال له إحنا استسلمنا وسمعنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ عدا علينا قومنا. قال فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا. يبقى الواقع احنا عامل ازاي؟ تعذيب واستضعاف وحالوا بيننا وبين ديننا. قال خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، حتى في الآخر كده ايه؟ اخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي، النجاشي أسلم فيما بعد، اسمه صحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليها صلاة الغائب، فقال هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم، فقال النجاشي فاقرأه عليه، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، صدرا من سورة ايه؟ او بداية سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي، تأثر، سورة مريم فيها رقة والآيات بتتكلم عن ايه؟ والنجاشي نصراني عن نصرانية، ويسمع الكلام عن زكريا ويحيى ومريم، فالكلام ايه؟ يرقق القلب، وقصة موافقة للقصص اللي عندهم في الإنجيل. قالت فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه، كتب بتاعتهم من كثرة البكاء اتبلت. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. بيقول سيدنا عمرو ارجعوا، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد، اشتحكوا عليه. والحديث طويل بعدها، ان سيدنا عمرو قال له انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فاسألهم بيقولوا ايه، فإلى آخر ايه لآخر الحديث، ممكن ترجعوا تقرأوا الحديث. فقلنا أول حاجة إن كان واقع صعب في قلة عدد الناصري، وبعدين في استهزاء بالعقيدة، قال ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، نزلت لتثبيت المؤمنين في الحبشة وفي العقيدة، الرد على عقيدة النصارى. ومن الـ من الـ من الامور اللي الصوره نزلت فيها بشرى للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني الايات اللي فيها بشريات في الصوره، ان النبي عليه الصلاه والسلام عايز حد يشيل هم الدين والناس تؤمن وتدخل في دين، فيسمع كده الايات يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ان هم سيدنا زكريا ان الدين يستمر وينتشر، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قال العلماء يعني يحيي الله به الدين. فتيجي البشريات دي للنبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع قول الله سبحانه وتعالى ينزل عليه هذا الكلام، قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. بشريات السورة كلها إيه؟ بشريات في قصة زكريا وقصة مريم والقصص اللي تيجي معاه. حتى في السورة في آية في قول الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية دي نزلت النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لجبريل عليه السلام، قال ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني بيقول سيدنا جبريل يعني إيه، انزل علينا أكثر شوية، تعاللنا أكثر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل عايز يستزيد من إيه؟ من الوحي ومن البشريات ومن لقاء جبريل عليه السلام اللي فيه التثبيت. في المجمل ده كده إيه يعني، بتديك فكرة عن الصورة كانت نازلة في واقع عامل إزاي. وسورة مريم فيها خصائص، يعني هي من العلماء بيقولون سورة الرحمة، يعني جه في السورة آيات كتير جدا بتتكلم عن الرحمة. في بداية لما تيجي في الأول خالص في قول الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أنت محتاج تعيش مع سورة مريم وتشوف مواطن الرحمات وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيرحم العباد، يرحم أولياءه سبحانه وتعالى. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وتسمع وفي قول الله سبحانه وتعالى مريم وهي تقول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، قال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وإيه؟ ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم عليه السلام يقول لأبي: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. شوف الرحمة. وقال تعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. ويقول عن يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي. حنانا يعني رحمة، عطف الرحمة. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. اسم الرحمن وصفة الرحمة، فعال الرحمة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكي. وقال تعالى: جنات عدن، أو جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وقال تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. شوف كم آية فيها ذكر الرحمة. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد. كل ده في السورة. قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وأن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. كل دي إيه؟ يعني السورة أصلا مش كبيرة، السورة مش كبيرة، كم يعني عدد آيات في العدد الآيات القليل ده، كم الآيات اللي تتكلم عن الرحمة واسم الله الرحمن وصفة الرحمة كتير جدا. فلما تيجي وإحنا ماشيين كده في السورة وتتأمل، نقول لهم يا جماعة ده تأمل في رحمة الله، رحمة ربنا بزكريا، رحمة ربنا بمريم، رحمة ربنا بعيسى، رحمة ربنا في الموطن ده من مواطن القيامة. السورة فيها الأول قصص، قصة السيدة مريم، بعد قصة سيدنا زكريا ويحيى، وبعدين قصة سيدنا إبراهيم، وبعدين طرف من قصة سيدنا موسى، وبعدين سيدنا إسماعيل، وبعدين سيدنا إدريس، وبعدين قصص الأنبياء ورحمة ربنا مع هؤلاء، وبعدين مواطن في القيامة، وبعدين ذكر مشاهد الرد على شبهات المشركين، وبعدين ترجع السورة في الآخر تختم بنفس الايه الخاتمة اللي بدأت فيها. سورة مريم فعلا الإنسان لما يعيش جميلة. ندخل كده في الآيات، نقرأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب بسم الله. سورة مريم بدأت بالحروف المقطعة، فيها كم حرف؟ 5 حروف، كاف ها يا عين صاد، 5 حروف. والحروف المقطعة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ومن الأقوال إن الحروف دي هي الحروف اللي تألف منها القرآن، اللي منها كلام العرب، فكأن الحروف دي فيها تحدي للعرب. وفي الغالب بتيجي بعدها، يعني بعد ذكر بعد الحروف المقطعة تلاقي فيه كلام عن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد والقرآن الذكر، قاف والقرآن المجيد، على طول يعني في الغالب تلاقي. حتى في سورة مريم يعني ممكن تلاقي في آخر السورة كلام عن القرآن، قال تعالى في أواخر سورة مريم فإنما يسرناه بلسانك. يسرناه يعني إيه؟ هذا القرآن، أو ذكر رحمة ربك، يعني هذا الذي نتلوه عليك هو ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. فهي حروف مقطعة، الحروف نفسها ملهاش معنى، لكن هي إشارة أو فيها تحدي للعرب إن القرآن تألف من هذه الحروف. القرآن تألف من هذه الحروف، وهو تحدي للعرب إن هم يأتوا بمثل هذا القرآن، حتى سورة يعني 10 آيات أو سورة أو بمثل هذا القرآن، فهو تحدي للعرب وعجزوا عن هذا التحدي يعني. فقال تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني أذكر يا محمد رحمة ربك بعبده زكريا. شوف هنا ان تذكير للنبي عليه الصلاه والسلام ولينا برحمه ربنا سبحانه وتعالى بسيدنا زكريا عليه الصلاه والسلام. ان شوف القصه دي قصه رحمه ربنا بعبد من عباده هو زكريا، نبي كريم من انبياء الله. شوف ازاي ربنا رحم، ذكر رحمه ربك عبده زكريا. وهنا اشاره إن الرحمة دي تتنزل على عباد الله. ذكر رحمة ربك إيه؟ عبده زكريا. إن لفظ هنا العبودية جاي إشارة لإيه؟ إن أنت محتاج تفهم إن العبودية سبب لتنزل الرحمات على العبد. إن أنت لما تكون عبد، العبد جاية من الطريق المعبد يعني مذلل، إن أنت تبقى مستسلم لربنا سبحانه وتعالى. هنا حتى السورة هنا قال عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فمعنى العبودية هنا إيه؟ متكرر في السورة. إن أشرف مكانة الإنسان ممكن يبقى عندها هو إن هو يبقى عبد لله. وفي الحالة دي أنت بتتحرر من كل العبوديات سوى الله غير الله سبحانه وتعالى. إنسان أحيانا بيظن إن كلمة إيه تقول له يا عم أنت عبد لله، أو يستشعر إن العبودية دي حالة من الإيه؟ التكتيفة والخنقة، أو هو ما يحبش اللفظ ده. العبودية لله هي الحرية، هي الشرف، لأن هو الإنسان أصلا أنت لو ما بتعبدش ربنا، لو ما بتعبدش ربنا هتعبد أي حاجة تانية. يعني في واحد هو يقول لك لا انا مش هتقيد بالدين، وليه يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا، والشرع يقول لي ده حلال وده حرام، انا عايز ابقى ايه؟ عايز ابقى حر. هو انت بتظن ان انت ايه؟ ان انت حر، لكن في الحقيقه انت ايه؟ انت عبد، لكن بتعبد ايه؟ بتعبد هواك، بتعبد مزاجك، بتعبد الموضه، بتعبد الفلوس، بتعبد منصبك، بتعبد شكلك وجسمك وعضلاتك، بتعبد الجاه والسلطة. فكل واحد ممكن ايه؟ هو في حاجة هو بيعبدها لابد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. إن الإنسان بيعبد الدينار، يعني بيعبد الدينار. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، هو لم يرض. يعني هو بيعبد الفلوس، مش معنى إن هو بيجيب الجنيه ولا دينار وبيسجد بيصلي له، لأ، هو بالنسبة له اللي بيحركه الفلوس. ممكن يبيع أي حاجة، يبيع مبادئه، يبيع دينه، يبيع عياله عشان فلوس. قال صلى الله عليه وسلم عن إنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب. فهو بيعبد إيه؟ هو فاكر إنه حر، لكن في الحقيقة هو بيعبد فلوس، بيعبد الدينار والدرهم. تعس عبد القميصة، الإنسان اللي بيعبد المظهر والشكل بتاعه، لبس. تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني لو خد من الدنيا وربنا وسع عليه واداله يرضى ويبسط، لو ما خدش إيه؟ يزعل ويغضب ويترك الدين. يعني هو بيعبد، مثلا كتير من الناس تلاقيه بيعمل مثلا بصلي أو بتحجب علشان إيه؟ علشان في مصلحة كده معينة عايزها. طيب ممكن الحاجة دي ما تجيش، يحرم منها فيغضب ويترك العبادة، وكأنه بيقول إيه ده، أنا صليت أنت يا رب ما اديتنيش ليه، أنا اتحجبت، إن فين يا رب، فين الحاجة اللي أنا طلبتها. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شرط، فإن أصابه خير اطمأن به، قال هذا دين حسن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان لابد أنه يكون بيعبد حاجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم كان على النصرانية، فهو بيقول الحديث في في في في السنن، سنن الترمذي، حسنه الشيخ الألباني، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. فقال عدي سمعته يقرأ، يعني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة براءة، سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال هو سيدنا عدي بيقول بس احنا ما كناش ايه، كناش بنعبدهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، بيقول بس احنا ما كناش بنعبد ايه، الأحبار والرهبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. يعني الراهب أو الأحبار والرهبان يحرف في الدين، يحلل الحرام ويحرم الحلال ويشرع لهم شرع وهم ايه يتبعوه. فسمى ان الاتباع ده ايه؟ عبادة. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ما هو هو مين اللي بيشرع؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلما انت تحط اي حاجة تخليها هي اللي بتحط لك ايه القوانين بتاعت حياتك وهي اللي بتشرع لك وتتبعها وتمشي وراها، فهو بيقدم هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بقى بالنسبة لي هواه هو اللي بيقول لي ده يمين وده شمال، ده صح وغلط، ده حلال وحرام. احنا فترجع هنا لمعنى العبودية، ان لازم الانسان هيكون بيعبد حاجة. العبودية لله بتحررك من كل ده، ان انت بتبقى ايه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن أنت يبقى قلبك والتوجه بتاعك لله سبحانه وتعالى، إن قلبك ده يبقى متعلق بالله، إن ميبقاش في حاجة في قلبك. حتى أحيانا حتى كان من يمكن واحد يحب إنسان، بنت تحب ولد أو ولد يحب بنت، لدرجة إن يوصل الشخص ده في قلب الإنسان هو يسيطر عليه بالكلية، إن ممكن الولد دي يقول للبنت على حاجة حرام وهي تسمع كلامه فيها وتقدم كلامه على كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى كان شيخ دكتور محمد غليظ تقريبا بيحكي في قصة في درس من الدروس، يعني بيقول إن واحد على حسب ما أنا فاكر، يعني من واحد يعني ايه شاف، عارف الناس اللي بتكتب على الفلوس وكده اهداءات ومش عارف ايه، فايه واحد لقى مش عارف كام يعني رقم مبلغ 10 جنيه 20 150 ايا يعني كان، يعني المهم ايه مكتوب عليه ايه، لولا ان السجود لغير الله حرام لكنت سجدت لك، او حاجه زي كده يعني. ف يعني وادي عيني كان ايه هيكفر عشانها يعني. فشوف بيقول ايه الشيخ، بيقول يعني هو الراجل كان هيكفر عشانها او كفر او قال كلمة كفر عشانها، ومع ذلك هي ايه صرفت حتى الفلوس، يعني ما احتفظتش بيها. يعني هو معنى ان هو خدها ان هي طلعت الخمسين جنيه ولا حاجة، اتزنقت فراحت مطلعة الايه الفلوس اللي الراجل يعني كان كاتب عليها يعني اهداء ليها يعني. فاحيانا ممكن الانسان يبقى في قلبه الخوف والرجاء والحب والطمع والمشاعر دي، لازم انت تبقى واخد بالك منها، ان انت تحب في الله وتكره لله، ان انت يبقى قلبك كده متعلق بربنا سبحانه وتعالى، ان انت ما تخافش من حد اكتر من خوفك من ربنا، ان انت لا ترجو، ان انت يبقى قلبك ده متوكل على ربنا سبحانه وتعالى. هي دي معاني العبودية، مش بس ان انت تبقى واقف بتصلي بجسد بس، لكن القلب نفسه يبقى ايه، يبقى حاضر متعلق بالله سبحانه وتعالى. خوف الآن من واحد يعرض عليه فلوس حرام يقول ايه، بس انا خايف لو انا ما خدتش الفلوس الحرام دي مش هاكل. القلب ده مش قلب متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، مش مكتمل فيه الايمان. هي دي مشكلة. فجات الايات دي في البداية كده بتكلمك عن معنى العبودية. قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني اذكر يا محمد رحمة ربك بعبده زكريا. ايه قصة الرحمة دي؟ ايه قصة زكريا عليه السلام؟ سيدنا زكريا بداية القصة، المقدمة بتاعة القصة جت في سورة آل عمران. سيدنا زكريا لما تكفل برعاية مريم عليه السلام، وهتيجي القصة بتاعتها معانا ان شاء الله. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قالوا فكات الصيف في الشتاء وفكات الشتاء في الصيف. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني المعنى ده، وأصلا هل ده يغيب عن سيدنا زكريا؟ سيدنا زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو يعلم يقينا أن الرزق إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لما شاف قدامه اليقين ده، عارف سورة مريم بتديك إحساس إيه؟ عارف أنت مثلا تقعد معاك خمسة كده، فكل واحد بيحكي يقول إيه، يحكي موقف، والله أنا دعيت ربنا في الموقف الفلاني وربنا استجاب لي، وأنا والله حصل لي كذا وطلعت صدقة وبعدين ربنا نجاني، وأنا في الموقف الفلاني كان هيحصل لي كذا وبعدين رب، فكل واحد قاعد يحكي إيه قصة ليه، إن إزاي ربنا بيتعامل معاه وإزاي ربنا استجاب ليه وإزاي ربنا نجاه وإزاي، فأنت من جواك بتحس بإيه، بتحس يقينك بيزيد، حبك لربنا يزيد، تحس ان نقول ايه ده، طب ما انا كمان ممكن ادعي، طب ما انا كمان ممكن ربنا يستجيب لي. سورة مريم بتحسسك الاحساس ده. شوف سيدنا زكريا وهو يدخل على مريم عليه السلام في المحراب، وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. في اللحظة دي كأن الايمانيات واليقين بقى إيه؟ خلاص. قال هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو إيه قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى. شوف العبودية، واقف عبد. قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا الذي نتلوه في هذه الآيات قصة رحمة ربك يا محمد عبده زكريا عليه الصلاة والسلام، إذ نادى ربه نداء خفي. يعني الرحمة تتنزل مع العبودية في إيه؟ العبودية تتجسد في إيه؟ في الدعاء. الدعاء هو العبادة. إن ما ينفعش عبد ومش مستشعر إن هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، إن هو بيدعي. عبد يعني أنا ضعيف، أنا فقير. إذ نادى ربه نداء خفية، خفيا. قال النداء الخفي ده يعني في إشارة إن سيدنا زكريا أخفى الدعاء، وده يدل بمعرفة الأنبياء بربهم سبحانه وتعالى، إن كل ما أنت بتتكلم بالراحة كده وبصوت واطي، أنت ده يدل إن أنت تعلم يقين إن ربنا إيه قريب سميع سبحانه وتعالى. والنداء الخفي دليل على الإخلاص وإخفاء الدعاء عن الناس والبعد عن الرياء، ونداء الخفية علشان الناس في بني إسرائيل لما تسمع نداء سيدنا زكريا وهو بيقول يا رب إيه أنا عايز ولد، وهو بلغ السن ده، هيقولوا إيه الراجل ده حصل له إيه، هم أصلا يعني يهود أصلا هم مش يعني أصلا كانوا بيقتلوا الأنبياء، فلما يسمعوه بيدعي الدعاء ده رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، ويقول رب هب لي من لدنك وليا. ولي أنت راجل عندك في بعض المفسرين يقول 120 سنة أو 90 سنة أو 100 سنة في السن ده وبتدعي بالولد. فإذ نادى ربه نداء خفية، ده فيها إشارة إن أنت يكون ليك حال في السر مع ربنا سبحانه وتعالى في الخفاء. لازم دعاء في السر، صدقة في السر، عبادة في السر، تحاول ان انت قدر الامكان انت تخفي العمل بتاعك في ده. شوف قال الحسن البصري رحمه الله، لقد ادركنا اقواما ما كان على الارض من عمل يقدرون على ان يعملوه في السر فيكون علانية ابدا. بيقول انا شفت ناس ما فيش عمل يقدروا يعملوه في السر يعملوه في العلن زينا كده بالظبط. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، ذلك أن الله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف الكلام بيقول أنا شفت ناس لو العمل ده ينفع أعمله في السر وفي العلن أعمله في السر ما يظهرش، إلا الأعمال الشرائع الدين اللي بتظهر للناس، لكن يحاول أنه يخفي العمل قدر الإمكان وهو بيدعي. حتى يقول وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ايه بقى؟ شوف قبل الدعاء اعلان ان انا ايه، ان انا ضعيف. قال رب اني وهن العظم مني اشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقي. الدخله دي احنا محتاجين نتعلمها، يعني واحد يدخل كده على ربنا بالمسكنه، بالانكسار، بالذل. رب اني وهن العظم مني، ربنا ضعيف، وهن العظم خلاص، يعني وصلت مرحله من اليبس، يعني يستحيل ان انا مثلي لا يقدر على الجماع ولا الشهوه ولا الانجاب، خلاص وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. بس ايه؟ ولم اكن بدعائك رب شقي. عارف ولا المثل اعلى؟ ممكن واحد يدخل على حد كده من الاغنياء في الدنيا يقول له يا فلان انت والله راجل كريم طول عمرك معودنا على الكرم، والله لما اديتنا قبل كده السنة اللي فاتت وده الولاد بيدعوا لك، ده انت مش عارف كذا، وقاعد ايه انت كريم وانت عادتك الكرم. فالشخص ايه يحب ان هو يديله. وممكن واحد يدخل عليه ويقول له ايه انت عمري ما شفت منك وعلى طول ما اديتنيش ومش عارف، فيقبض منه. سيدنا زكريا ولا المثل الاعلى، سيدنا زكريا يقول ايه؟ ولم اكن بدعائك رب شقي، يعني يا رب عمري ما دعيتك وكنت شقي مع الدعاء، عمرك يا رب ما ردتني. هو ايه؟ يتوسل الى الله باحسانه القديم، يعني يا رب انت يا رب عودتني على الاجابه، عودتني على الرزق، عودتني على الدعاء، عودتني على المعامله الحسنه، لم اكن بدعائك رب شقي. يا جماعه لو ما خرجناش من الدرس غير بالمعنى ده، في واحد بيدعي وهو بيدعي بيسيء الظن في الله. هو بيدعي بيقول لا لا بس ربنا مش هيستجيب، او تيجي تقول له يا عم ادعي يقول يا عم انا دعيت قبل كده كتير. حسك كده ان هو ايه، ان الدعاء ده ما بقاش حاجه ايه، مش سلاح، يعني مش حاجه يعني بتجيب همها. انا دعيت. شوف سيدنا زكريا هو اصلا قلبه ده مكتمل في حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. لم اكن بدعائك يا رب شقي، يا رب عمري ما دعيتك وردتني. تخيل كده وانت قلبك في المشاعر دي، وانا داخل بقول يا رب انا فقير وانا عبد وانا غلبان وانا مسكين ويا رب ماليش غيرك، ويا رب انا عمري ما دعيتك وردتني، يا رب عمري ما طلبت منك طلب واخرته عني، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وبعدين بيقول ايه؟ يا رب انا الطلب ده بطلبه ليه؟ واني خفت الموالي من ورائي، الناس دي انا خايف مش هيشيلوا الدين، مش انا مش عايزه للدنيا، مش عايزه ليا، مش عايز الولد وده مباح، انا مش عايز ولد عشان اقعد العب معاه واتسلى، لا ده انا عايز ولد ايه يشيل الدين، انا همي على الدين. طب ما سيدنا زكريا ادى الرساله بتاعته، لكن شوف حرص الانبياء على الامتداد، امتداد الدين. شوف سيدنا يعقوب وهو في سياقه الموت يقول ام قال تعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، مش الأرض وفلان ومش هتعملوا إيه؟ ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. بيطمن على إيه؟ العقيدة، على الدين. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني ولم أكن حين أدعوك من قبل يا رب خائبا محروما مردود الدعوة، بل عودتني إجابة دعوتي وقضاء حاجتي. وإني خفت الموالي من ورائي، وإني يا رب خفت أن يضيع أقاربي من بعد موت الدين والعلم ولا يقوم بحقهما، الناس دي مش هتشيل دين. وكانت امرأتي عاقرة، يعني أصلا هي لا تلد في الظروف العادية، لا تلد، يعني أنا انقطعت عندي الأسباب. شوف هو بيدعي بإيه؟ بيدعي بالولد مع انقطاع الأسباب، يعني مفيش أصلا، يعني انا ما بخلفش ومراتي ما بتخلفش. وكانت امرأتي عاقرا، يعني عقيما لا تلد اصلا، فهب لي من لدنك وليا. مش عايز اي حاجه، انا عايز ايه؟ هبه من عندك، انا ما استحقش. هب لي من لدنك، من عندك يا رب، ولي. الولي بالقرب، مش عايز اي ولد. ما ممكن يجي ولد يرهقهما طغيانا وكفرا، لا انا عايز ولد ايه؟ قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال فارزقني يا رب من عندك ولدا يقوم بالدين من بعدي حق القيام. قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. عايز حد يشيل الدين. قال يرثني ويرث من آل يعقوب. الأنبياء ورثوا العلم، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. قال يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث علمي ونبوتي، ويرث من أجداده آل يعقوب العلم والنبوة. إن يعقوب سيدنا يعقوب هو إسرائيل، كل الأنبياء إيه؟ حد سيدنا عيسى عليه السلام من إيه؟ من سلالة سيدنا يعقوب بني إسرائيل. فيكون نبيا داعيا إلى الله قائما بدينه. واجعله ربي رضيا، يعني واجعل ولدي يا رب مرضيا عندك وعند عبادك. شوف شوف الدعوة، مش عايز أي ولد، عايز ولد يا رب يكون من لدنك ولي، يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يشيل هم الدين والنبوة. واجعله ربي رضيا، تكون يا رب راضي عنه والناس راضي عنه، عباد المؤمنين مرضيا عندك وعند عبادك، صالحا في دينه وخلقه وأعماله. دعا الرسول بأن نداء يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وده اللي إن شاء الله نعرفه في المجلس القادم بإذن الله، إجابة دعاء سيدنا زكريا، ونتعلم من الدعاء ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا بزكريا عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الحمد لله رب العالمين.